بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. شيخ ابن أبي العز حنفي رحمه الله تعالى دفرمي، بسم الله الرحمن الرحيم. لا هني نسخشة حسبي الله ونعم الوكيل. لهني نصيت لي شغله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لهني نصيت لي شغله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. المهم، باك باي استعانة اسمك باسم خويل أصل اسم، وهو زوري دوبارة بنوا باسم باسم باسم وتبسم تخفيف بو. الله كش عالمي ناوي خوايا جل جلاله، رحمن كش وصفه ناوي خوايا جل جلاله، رحمه كش بها ماشي، ورحمنش يعني في الرحمة، رحيمش يعني رحمة كينر يعني شيء دونا ومعنى كاني يعني خوي تعالى هل هو نبي رحمتي هبي بلكو هم هيتي وهم دشي بخشي هم هيتي هم دشي بخشي وأمش أدابك همشاء علماء كتب كان ينأب أمشي وزد سبيك ودولا كتب كان تلبد بزوري باسي أو بابة من قدوة. حسبي الله ونعم الوكيل. أقل مقصي خوي بي أما دعاء وكردنو بارا نويا لأخواي قولك وكار أساني بوبك. وأم كتب شرحك بشي وزيكي جوان بوي داوي اكتفاء كردن بخواك وليها خوان بس ار او باشت نیار متی در مکه بطوانم شرحی کی چاکی ام کتیبه بکم. و حسبی الله و نعم الوکیل قصیه که ابراهیم خلنا و اگر که و کردی و پیغمبری خواهی صلی اللہ علیہ وسلم کاتیک و صحابه کان کاتیک منافقین و کفار لین کوبونو و تین حسبنا الله و نعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم يمسس سوء و اتبعوا رضوان الله. حسبي الله يعني اخوان بس ونعم الوكيل يعني باشتري مشتو فنايه. لفرمي الحمد لله، الحمد سفاس بخوا، نستعينه سينك سين طلب يعني نطلب منه العون داوي عونته يا رمتي لو دكين، ونستغفره وداوي لخوج من لخواكن يعني نطلب منه الغفران لكي الأخوة جل جلاله. ومن لا حديث كان ويبرتاو بكوتبه أوها بصيغي جمع بيغمريه عليه الصلاة والسلام وتويتي برام شاهد ماني بصيغي مفرد هنا وأشهد ونيت ونشهد برام أموتويتي نحمده ونستعينه ونيت أحمده وأستعينه وأستغفر أرأيته فصيغي جمع يا واحديك معظم نفسه. وأم فيشكي كدسي بيكا فيوتري خب حاجة. ولهني حديثي ضعيفة، نستغفره ونستهديه شتايا ونستهديه يعني نطلب منه الهداية. من حيث المعنى كيشيني، من حيث السنة كيشي هيك صحيح ني بيكا سيقبيلي، من حيث المعنى صح، من حيث السنة لا يصح. أقل شي تو مادم خب حاجة أخواني ديارة وكو حديثة أخواني دي لحديث نهاته وزيادة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. ونعوذ بالله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فنا أجرين بخوا بخير يا أخوة. ونعوذ بالله وفنا أجرين بخوا جل جلاله. بكي فنا أجر بخوا بفنا بكي بجري بخوا نبي فنا بغير أخوا بجري من شرور أنفسنا. لا شيء فنا أجرين بخوا للشر نفس من ما بلقي لسلوي شيء كنفس من شر جاية وشر جيتيايا توشي أو شرش معنا كأقربية أخوة فنا من ندا ويرى أن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. كواتا نفسه كان شر أنت داعي بوي بيبنا بغري بخوال شر نفسه ومن سيئات أعمالنا ولا خرابي كارو كردومان كواتا نفس من شريتها وتوشي شر ما نكن وكارو كردو خلاف كانش من توشي خلاف ما نكن توشي شر ما نكن يعني لو أتشبه سيئات أعمال منو توشي بلا ومصائب بين وما أصابكم من مصيبة إلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم شيتان وسر هذا هو شيوبو كسب يدي خوتان وبو ويعفو عن كثير بويا برز كانم أبي دائما فأنا بقول بخوال الشر نفس ما ولو يبغى إخوة وهو كارو كردو وكان من سزام ما ندي بويا حسني بصري غير أو لسلف فرون ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة أو بالتوبة يعني تاوان هج بلاء دانا بزي إلا بتي دابزي بذنب بتاون دابزي بتي برز بيت بلاء كنا مني التوبة داويلي خوش منه قرانه بلاي خوش سبحانه وتعالى. من يهده الله فلا مضل له هركز خواه هداية ابدا يتر قمرابوني بونيا كزي جناطوني قمرايكا وما يضلل كتكش خواه قمرايكا فلا هادي له كزي هداية ابدا وبيهن تسري بشي معنى يا ما بمعنى إنسان كان مجبورا نعم بمعنى كأما علم خواه وهالي بونيا كخواه هداية كتكي دابت والباب لقي كمال قدرتي خوايا كخوا قدرتي هبه هدايتي كسيف لك ازنات واني انه يلا هدايت وربقري وكسيك شبهم رأيك الكزنات واني تواني نية برانبري تواني خوا بوسطة وجل جلال وكشيبك برانبري تواني خوا بوسطة وجل جلال وك نهي الله او خوا بوسطة جيب جيب بي وما يضلل فلا هادي له يعني هب ومن يضلله الله فلا هادي له يعني لهذا الشخص الذي أضله الله سبحانه وتعالى أمش مقتبس بشيك لا آيتك قرآن معنايك لما معنى آيتك لا آيتكان قرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشايت يدمك وهيج خوايك برسراويك بحقني إلا أخوانا بجل جلاله وحده لا شريك له وحده أما توكيدا لا شريك له التوكيد شكتو بيشلوت لا اله الا الله يعني وحده يعني لا شريك له بل انت تاكيد كيتو الله لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد شهادة ان سيدنا كبا سيد من محمد كبدلا عبده ورسوله عبد ورسول اخوه ايه درست وشي سيد بو بيغمبر اخو عليه الصلاه والسلام بكاربيني اما الدرس كان في شفت الباسك ام بابا تمام واتمنى وي صحيح ادرس سبب في امر اخوابلي واشهد ان سيدنا محمد محمدا عبده ورسوله درست اما ايه لا تشتع عبادتها كان درست بكو عباده بكاربيني درستي يعني مثلا التحيات درست بلي واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله نابت هو اللي بلي تعبديه وتوقيفيه وهروها في أغمري خوادة فرمي عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولدي آدم ولا فخر بلام إشكالك دي تفيرش حديثك فرمي أوتي أي في أغمري خواد تو سيدي فرمي إنما سيده الله خوا سيدة والعلماء فرموا السيد أقل إضافة بك يا شيني أما بمطلقي السيد خوا سيدة بلام بلاي سيد العشيرة سيد القوم أو إشكالك داني وإن شاء الله أمش صحيحة قوموا إلى سيدكم سيدكي إيوا أما سيد سخوا سيدة خوا قوري جل جلال تما شاك وصي في أغمري خواك بد وصف بعبد وبالرسول كامج وصي خويني وصي كتاب السنة يبو في أغمري خواه عليه الصلاة والسلام وكل قرآن وصي في أغمري خواك بعبد وصي كابرسول في أغمري خواه عليه الصلاة والسلام هل واد الله ولا تحيا شعلي وأشهد أن محمد عبده هو رسوله وصيك بعبد يعني إخواني وصيك برسول يعني مرتبيك هي واسطي بيني مخلوقات خالق سبحانه وتعالى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلى الله عليه يعني على النبي عليه الصلاة والسلام خوايا صلواتي لسر بدي دعايا ما راس بصيغة خبرها تو بلان بس بي إنشاء بس بي دعايا وعلى آله وخوايا صلوات بدي لسر آل بيتي في غمر عليه الصلاة والسلام كوز من آل بيتي خيشي كيا هاي إن شاء الله بس شي دكين لو دوا لو أني أوانيه كصدقين لسر حرام بوا وصحبه أو كيا وإن شاء الله بس يدكين لو دوا لا مكتبة كسر كفي غمر إخوائي ديتي بي يابت من قشت بيتا قشت بيتا ملاقات ولقائي في غمر إخوائي عليه الصلاة والسلام بديداري في غمر إخوائي قشت بي وإيماني في هنابي ولا سر إسلامتي مرتبه أجر جدتك شو هالقرآن ويكشلو بينها بوبيها لك شيء نابي وزرري نابي وسلم من الصلاوات جاء السلامش الله يخويا سلاما شيء لسر بدي تسليما كثيرا سلامك الزور وعلماء بكرهات يزن بجاب باشي نزن صلاة ودي تو سلام ندي الله نشوف كلا قرآن أخويا تلفر ماني كتب الصلاة والسلام هي والذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا سلموا سلامش يكون يغير أو فرميان كثيرا أي أما أبيت بلغك وكثير بلغي هزاجر سبحان الله هزاجر الحملة وتغلس سلامك يزور صلاتك يزور يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماريوتي يا بجويريوت ألين بياني في أمريكا صلى الله عليه وسلم كل مسلم هاتوا جويري جيهشتوا خليك ذكر بوا أولا كان هزار جال تسبيحات وذكري بخوي كنت طبعا رسولي خواه رشتوه نذيك كيشنقهات وتو طبعا شاك هر خريف ذكره شدي منشتيك أموت لو يتو زور باشتر بو وتم سبحان الله وبحمده عدد خلقي بجمالي مخلوقات كاني خواه ورضا نفسي حتى خواه رازي بي يعني ذا كان يحمد خواه وزينة عرشه نجي يعني بأندازي جواني عرش يعني بوزن عرش قرسي عرش عب عرش زن شن قرسي ومداد كلماتي وبأندازي زوري كلمات كان يخو مداد كلمات كان يخو مركب كلمات كان يخو سبحانه وتعالى أيدي شن يزورة سور زورة بلام أما غير كذي ودي سبحان الله هزار جار سبحان الله ده هزار جار سبحان الله أو ني قرسي عرشي خواه أعلم فيهم لهو أعوذ ذكرين كردوه أو جابه أعلم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف أو بيغم العيسى صلى الله عليه وسلم أعوذ ذكري كدنا وهتميته جائد نزياوي أما بعد وهذا جواب تجي بلي معتاد بولا سري بردوان بولا سري أقل أن كسيك جارك لجارك أن بخوي ذكري لمشي وذبك يا باب الله أن كسيك جارك لجارك أن بلي خويا سفاز بوتو حتى الرازية بي يا خويا حمد بوتو جارك لجارك أنا وابنه وما ذكري إشكالي كذا نبي أما كسيك أما ذكري بي أما إيشي بذكر كاني بذكر كاني أو هابي أو يقمان زيادة أما بعد يعني مهما قلت من قول يعني سرباري أو قصانيك كردم الحمد لله نحمده ونستعينه تاكو تايكي كان نحمده شي تدايا والله مديرا ناجين مسلم لحديث كهيا كشيخ الباني كتبه كده سلمة كان يخبه حاجة كفي أخماري خواهي صلى الله عليه وسلم درس محاضر كان يدس بيه كردوا باخبه حاجة بتايبتي خطبي نكاح بابلي نكاح وطلاق وانا شكرا لما أزوري كشان لو بابانا وإيهن بوي إلزامي كي بلا إذا همو خطبه كابي إنسان أو بلاي وفزن باسي كي وبابا تمان كذ لقطر الاعتقاد بو لقود مفيد بو ليادمنية عباسك يا بابا تمان كذ كأكلي بلي بيغمري قوى الظهر جار أمي وتوى بلام ناكر إلزامي بكي بلي همو جارك بيغمري قوى وتبيتي هبه دليل البيبي هبه دليل البيبي أما بعد وثمان يعني مهما قلت من قولي وأظن أما بعد فصل الخطاب كدراب داود وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب بلام دراسية وقصوانية فصل خطاب لك وأما بعد لك دوشتي زور دور ليك فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم أفرمي لبلوي زانستي أصول الدين بريستريني زانستكانا بو لبلوي إذ شرف العلم بشرف المعلوم فكبريزيو هاي برزيها لعلمك بسراوة ببايا برزي أو شتي كخريك يا بي تو خريك يا بي لعلم أصول الدين خريك عقيدة وخريك خواناسي يا بي أي شيء لخواناسي قولة البيه بي أوذيك قرآن يا أوذيك تجويد من أشرف العلوم بو علين شون كالدراسة كي إيشي تيا علم تجويد برزي لقرآن لا شيء دراسة لا شيء قولته لا قرآن قولته أي كفى به فخرا كخريج قرآن به بوزر من أشرف العلوم يا بس حديثك لي الله يكفى به شرفا خريج حديثي بيغمري خوي خريج نفسه كاني بيغمري خوي جاليرش لبروي بريتي لباسي توحيد باسي خواناسي من أشرف العلوم بلكو نالي من أشرف الله أشرف العلوم هروها وانا حقي شيء نبراتي وأشرف العلوم شكا كافر ومؤمن بيجابيته بتوحيد سرج بدأن وتي علم أصول الدين أمش تقسيم دين بو أصول بو فروع سرتا بدأن أصول فروع تيا انجا بدأن راستا دين كيتا أصول فروع أبيت انجا تقسيم كردني دين بو أصول بو فروع شن جوريه وكامين صح وكامين صحنية أمس بابته إن شاء الله دانا دانش مثلا معنا ثلاثة أصول يعني علم عقيدة فروع يعني أحكام مكان يعني فقه بلام دراسي أمش تخلص كبزوري أو تري أصول دين وفروع دين أمين ببسة بلام صحنية أصول بريتيب ولا شيء عقيدة فروع بريتيب ولا شيء فقه أحكام هروها تقسيمي كتير هيا أصول يعني عقيدة وأوشت كاني تلك الجولة وجرينجن وكو أركان إسلام وأركان إيمان أو بابت كاني تلك وها لا شتا أصل كاني إسلاما وفروع دينيش يعني أوشتاني كبوش وزنين بم اعتبار صحة أما باعتباري كم دين كيت أصول فروع صحني أو جوالتان كالشيخ الزام لما جعفتها أنه كل اللي يقال عليه اشتوى صحنية أما أصول فروع بليها أصول فروع هرنية هو شيء صعب يعني آية سواك أصل دينة يا فروع دينة يعني أبنا بك ابني اللهم قال كتب الله والله أم الصلاحي صلاحي كي مبتدع زياوي وبنين لقيو أو اشتترى أي با وصفي نفين با أصول وبفروع أما بس مشتت له أقر ناويش إنين أصول يا فروع بيقمان لاشتقرن أساتي كاني دينية لابن الرتي وبنشينة كاني دينية أقر ناويش إنين أصول واضحة سوى كذا مثلا يا لابردني آزال لصر رقاء بلام أواني قاري أنت لما نا حقش يعني السير يشتت ركن أيها مي خوادني ناوي سوى كردن خوا ما غير خويت على دين ناوي إما غير عقلش خوادني ناوي إذا بو بين أبني أصول فروع بودين كيتا كوكلو ناوروك كروكو ناوروك لغل تويكا هروها هني من بس خراب يعني كات الدين تقصي بكن بأصول بفروع بويا لم أو زن زنيالي تان هب إلا باري أما وا كاتي أستا أصول الدين يا رمسي فيش علم عقيدة أفرأ وهو الفقه الأكبر يعني أصول الدين فقه الأكبر أم جديث أنا ناوي كتري عقيدة أسهل يرأي وزانيت أن عقيدة شنو يبتا أساسي ناوي تنكشف كربو عقيدة يك عقيدة يكتر خويها إذن ناوي توحيدة يكتر طبعا أنا جوازا براسي لا يورد بيجو توحيش تتر عقيدة تتر فلام عموما بهوية ناوي تري عقيدة وتوحيد هل وها أصول الدين هل وها الفقه الأكبر بي أبو حنيفة كتبي كيلو بارونا ويناوتي الفقه الأكبر وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع كواتا أو فقهي كخوان في الفقه بمصطلحي أم زمانا كبريتي لا اشتع عمليا كان هو شيء فقه الأصغر أما فقه الأكبر شيء توحيد عقيدة باشا ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر فرمي هربوية إمام وأبو حنيفة رحمة إخوائي لبي كاتك أرواد شن ورقيك أنوسي شن لا بريك أنوسي لباري عقيدة وتوحيد وأصول دين و ناوي ليدني بفقه الأكبر وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، يعني حاجة العباد إلى الفقه الأكبر يا أبو حنيفة ناوي كتابك يا أبو حاجة العباد بكتابك يا أبو بيوسي بندكان بكتابك يا أبو يعني بيوسي بمدكان بفقه أكبر بأصول الدين بتوحيد وعقيدة فوق كل حاجة لسريهم بيوسي كويا وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة وأوند الزروري لبيش همو زرورتي كويا أمش معنى قطيك ابن القيم رحمه الله تعالى لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله بوشي بيوستي بندكان بفقه أكبر بوشي بيوستي بندكان بعقيدة لسريهم بيوستي ضرورة حاجة يكويا لبرأوي دلكان بجيان بروح لبروي هيك نعمة نازو هيك آسوديو آراميو اطمئنانيك نية إلا بوان بك عبد خواي خوي بناسي وبرسلاوي حقي خوي بناسي وبديهي نري خوي بناسي بونا وصفته كردال برزو بيروزاني كهيتي أأوا جياني ضلا أأوا روحي ضلا أوا نعمة نازو خوشي و تشيج و آرامي و اطمئنانية كما دم أوهاية من روحي شم لبربي عقيدة و توحيد من نبي نعيم و اطمئنانية و ظلم حياتي نبي بروحي لبر نبي بيقمان آوشي بي و نانشي بي هل أما حالي بي دي بيقمان أوشتي كوا آسودي و آرامي و نعم نعمته ناز بسر ظلم مدينة بسر جان مدينة وأويك ظلم أكاتب بهار لبيش هاشتك تروي وهي لا نعيمة ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسماء وصفاته وفعاله ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه وكي أما بطاعت بديدي أويك وعبد خواه سبحانه وتعالى لهاشتك ترخو شو يستر بللي وهروها هول كوشوشو مندوبوني لوش تانبيك لخواي نذيك كاتو ورد بنو لوا هول مندوبوني بو نبي لما سولك نذيك بيتو لو شيخك نذيك بيتو لو كسك لو ما مساك نذيك بيتو لبو بارو مالي دنيا بو باري زياتي جسكوي بلو باري زياتي جسكوي تنهابو خواي جل جلال ويل خواي نذيك بيتو سبحانه وتعالى عبد قشت أمرادا أأم حياتي قلبا أما آسودي ضلا أما كامراني وخوشبختي وشادماني ضلا أقل آو ناني شد بي أمدن بي آسودو كامراني ويكوات الراسي كالفلبوي فيوسي عبدكان لذا بيجامو فيوسي كزررتي عبدكان بومشتر لبيجامو زررتي كوي ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل عليه ومحالة مستحيلة عقل بطواني خوي بخوي خواب بناسي فلسرابي خوي بناسي بدي هنا ركي خوي بنا وصفاتكاني وچينا وصفاتي هي چي كرداري بجواني وكو خوي بوبر كمالة وبناسي وواي لي بي بطواني خوي لهمو ذاتي خوشوي سر بللي وهولو من دبوني بقو خوابي يعني او هاي دي بيت عبد حل خوي و بعقلي خوي ببي او هيج ببيتا يار متي داري ري روشن كروي هل خويوة علي محال اشتيوة ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك ويترك على التفصيل ركوتي على التفصيل جاء أقصى زورج وانا وقيدة لوجي عقلي إنسان خوي بخوي ببيبا بلو خواناسي بلا موردكاري خواناسي أتواني عقل خوي بخوي دركي بيبكا على التفصيل كواتا إجمالا أكري عقل هداية عبدك بدا خواب ناسي بلام أتواني تفصيلا هداية عبدك بدا خواب ناسي على التفصيل ناتواني يعني بقردي أكري عقل هداية هداية الدابلاء إخوة أما بودي كونتي إخوانا سين صعب عقل تواني أوبك بيا. ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك بيا. الشاعر قولك هي ودلني ابن القيم رحمه الله تعالى فرمي: لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. ابن القيم فرمي كمعنى سكاني تنبوب كما كردي بقشتي وانجاو شكاني تنبوب كما كردي ألا عقل لا تواني سر بخوا بخوا بخوا ألا تشاوي إنسان تتواني ببيني أنا باشا بكشو روناكي لم يلا تشي دوني بويا الشرع إخوة وقلعيت وايا وخورك وايا وقلوب وايا الروناكي أكاتو أو ساب بتشاود ريحقك أبيني كواتا لابد عقل بيفزي بشي بوحي وبشرع بيفزي بخورة بويا روناكاتو أو ساب تفيش نضايا جهد فرمي عقل ناطواني خوي بخوي بسر بخوي هدايات بدوزيته إلا أبي للرقي وحي ونبي بلكو أمدلع تأصيلا ولا تفصيلا عينات واني أصل هداية ووردكاري هداية بدوسيته ألك الطرف دون النور وكشاو ببيروناكي ليس بمدرك حتى يراه بكرة واصيلا. ألك نور النبوة روناكي بيغمراتي وكو روناكي خوروايا بوشاو بوشاو كببيني بو يبيك بدليل خوت أذر بيتو بيغمراتي روناكي كي لا أجر بيتو للروناكي نوري بيغمراتي بهرم النبي والله عقل قد هداية ادناد أخوي بخوي ألي الرقا كان هداية هموي داخلها إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل. رقا كان هداية هموي داخلها إلا مغل كثي أم وحي بكاتب في الشواي خوي يعني ما بستي أم وحي بي وأم وحي بكات الريو بيرو بروغرامي خوي. فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصوله. أقل بيته لهم رجال الله تابع أنقصت أو بزانته ندبسته بقيتها أمانش يا طالبا طرق الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. أيو كسيت الريحق بقري ببي نوري بيغمراتي ببي وحي ناطواني ريحق بدوزيته بوي فرمي. ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل. محاضة عقل بطواني الريخ واي تعالى بدوزيته يا باور هنان بخواف ناسيني برسلاوي حق بأسماء وبصفات وبأفعال كاني ناطواني إلا بتين به بنوري وحين به. فاقتضت رحمة العزيز الرحيم بوي رحمة إخوائي قوري خاوان دصلاة وإخوائي تعالى خاوان رحمة أواي خواست أن بعث الرسل به معرفين بغمران ينار بو أوي تشيب كان بو إخوائي تعالى بخلق بناسيا وإليه داعين وبو بانوازي خلق كان بلا إخوة ولمن أجابهم مبشرين وبو هركسي ولامي بغمران داو مجري في أبدن بحشت ولمن خالفهم منذرين وهركسي سربيتشان كمجري وبيترسين باكر كواسي سبيغمران إخوة بو تشيهاتون بو أم تشتعي كم ناسين إخوة ولا خلق بغيرن خلق بخوة بناسيا بأسماء وبصفات كانوا بأفعال كانوا سبحانه وتعالى. وهروها أو رجيش أيان جين يا بخوا أو رجيش بشاني خلق ده. هروها أجرهات وأوان شو إني أبي غمرك أو تشيان بهايا أبي غمران بأوشاتن أو بخلق فلان. أجر شو ما كون بهش أجر شو ما نكون دوزختان بهاي. واضحة كواتا ناسيني خوا بأسماء وبصفات بأفعالي أو رجاي أيان جين يا بخوا. وهل وها پاداش دي ام خلق شي اگر شوني پیغمبران كه دنيا شوني نه كوت بو استشت بويا ان بعث الرسل به معرفين و اخواب ناس و اليه داعين بنواس كن بلا اخوار رك اخوار بشان خلق بدن ولمن اجابهم مبشرين ولمن خالفهم منذرين او استشتت وجعل مفتاح دعوتهم وزبده رسالتهم معرفه المعبود سبحانه وتعالى. افرمي و خوا سبحانه وتعالى كليلي بانوازي بيغمراني كلوت شي با پختەی پیامی پیغەمبەرانی کردو چی معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وفعاله أو تاني سرطاي كليلي بانغوازيان بختي بانغوازيان كوكلاوي بانغوازيان بريتيلا ما بريتيلا شي بريتيلا ويكوا أخوا بناسري بس بأسماء بأسماء برزكاني بصفات برزكاني بكردار باقكاني إذ على المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها أفرمي هرهمو باسو خواسكاني بيامي بيغمبران لسر خواناسي بنيان دراوة أقر كسيك خواناسي ناطواني نيوشفا ناطواني روشفويري ناطواني حجفا يعني كسيك معرفين بي ناطواني ريخوا بغريتبا كس ناطواني باور بشتيبك باور بشتيبك كا ني ناسيوا باور بشتيبك كا نازاني تشيا بويا أفرمي على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة لسر خواناسي بأسماء وبصفات وبأفعال كانوا لسر أأما فيامي بيغمنا بنين دراوة لأول فرمانيا وتآخر فرمانيا ثم يتبع ذلك أصلا عظيما كأقر بيت بيت المدمان بيغمنا بو تنشتاتون تنشت سشت أو يكنبو كشياء معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وفعاله هروها الله پاشان دوشتی تر بدوای امیتین کدوانا کی تر باس ماکر کدکات دو موسی تعریف الطریق الموصی الموصلی الیه لا من الموصلی او ها صحنی والله علم تعریف الطریق الموصلی الیه وهي شریعته المتضمنة لأمره ونهی ابیب او پیغمرانا کدین بوچیتین کلیلی دعوة كان بوتيا خواناسي بأسماء وصفات وأفعال كان إخوان دواي أما تشيتي أبي أو الشريعة كهنا بيانا بو خلق بناسي قبل أن أمر رقاء إخوايا أمر رقاء تانجيني بخوا دوم تيا أو الرقاء كخلق أجيني بخوا بو خلق بناسي كبريتي لتشي تشي لخوا قريب رقاء تشي تيا وهي شريعته بريتي لشريعتك إخوة جل جلاله شريعتك إخوة تيا المتضمنة لأمره ونهي كفرمان ونهي كاني لأخوة قلتون بكومك كاني تدعي يزير بكيك واجب بي بكيك سنت بي مكيك مكروه بي مكيك حرام بي باشا أما دو سي كاليراء عليه الثاني دوميا كأكات السي يمشد كبيغمران بيهاتون تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم أو خلقاني كريخ وأقرن السالكين يعني السالكين الطريق الموصل إليه وأني كأو رقايا أقرن كأيانجين يا بخوا أو السالكي بيلا كسي رقايا بيقول السالك أما بزوري السالك تانبيني بتقول لو لكتوبي تصوف أواني بزوري بكيو تريبا عابدو بواء وترين أما أصلي السالك هل كتير رقايا بقرن بيقول السالك تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم أو خلقاني كأم رقاء أقرن برك الرقاي برو خوايا كالشرع كي خوايا كردني فرمانا كان ودور كوتون إلى نهي كان شيئا بوهايا قيانا لن بهشتان بوهايا وصفي بهشت وايا أو وايا وايا والله مش ندنا وزختان بوهايا وزخ وايا وايا فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه كي زياتر خوا دناسي أو يزياترش أو رقاية بقريتا بل كي أعرف الناس أتبعهم الشارع ذاتني خلق بخوا سبحانه وتعالى أو يعني تاني لها ومي زياتر ريخ ويكلتو تبر وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا كواتئستا سرنجي بدن ورد بنو لهوسي خالة شتايا أصول دين وفروع أجل صح التعبيرها سيكن أصل كتشيا معرفة المعبود بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبأفعاله ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان أو توحيد كبو أو عقيدة كبو طا لدواي أمدوش تترتين كتشيا أو رقائك إرجيني بخوا نجو زكاة وروج وحج وطلاق ونكاح وعتاق وجنايات وأمثال أمانة كلا كلوب فقائق يعني شريعتي خواتي يلا يشي أنالي بيوع معاملات عبادات أوانا كلا فقائق بهشتو آقرو كو خالص ياما تكلمون لقل درسك أذن لك فين بارك الله يعني هرها ميقصة كاننا وخومانا بلا مشي أما مصلحي كعلمي إيلي مثلا خوان بيرن عقيدة وتوحيدة وألي معرفة المعبود سبحانه بأسماء وصفاته وفعالي على تعريف الطريق الموصلة إليه أو لا شريعتك أنا وأنا الرجاي جيشتن بخوا أو أنا يدني واضحة بحال السالكين عند القدوم عليه وأو شعر ذات لا وأو كساني الرجاء أقرن بر كجشن لا إخوة شيئا بوهاي لسه حاله كان ويا ولهذا سمى الله ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا ويا إخوائي تعالى أويك بصر بيغمرك دايا بزيني نامينا روح نايو دنيا بشي بالروح هنجيان جيان لتوقف الحياة الحقيقية عليه بوتي وحي روحا شكا جياني حقيقي لسا أأم الروحة واستاوى لسا أوحي واستاوى بويا أوحي روحة هركز يوحي النبي مردوى أقل لجياني شابي هركز يك وحي بيبي زندوى أقل لاششي مرتبي ونورا لتوقف الهداية عليه وحينا وانا نور بو شكا هيت كذا ناطو أنا برشاوي الروشن بيبا وحي النبي أقل كذا برشاوي الروشن بيبا برشاوي تاريك والله بلا ثانم سفازي بأو خواه قوريك يعني بتشاوي خوامان خلقي قم رابين أوها يعني ثاني مسلمان بس بتشاوي حقيقته وتماشى بك بس بأو تشاوي كشرع خواهي ناكي تماشى خلق بك خلق قم راكان خلق كافر كان بباور كان يعني الزول بواضحي وكو روجي دوانزيني ورو أبيني كهركة شويني شرع خوانك بكويرة هداد نابيني حق نابيني هذا نكك كمر حقا بويا يتيهون في الأرض بقوم رأي وسترجر دليل سلام أرزاجي بويا سوين بخوازور بي خلق تنها بازار ينقران كردوه تنها جماري دانشتون ينزياد كردوه حيسو دي كان بو أمن أثر أرزاني حج حرب الله ومصائب ومشاكل تير مثلا كواتئ الزخواي تعالى وصي زورك أبو وحي بلام دو وصفين لديك الروح ونورا روحا لبروي جياني حقيقي لسال أم روحة واستاوك أم وحية تانية نانا نور لبروي هيتش كسهيدة دورناك لبن وحية النبي باشا ويخوة سبحانه وتعالى فرميشي فرمي يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده أو آية دينة وشيخ ابن أبي العز رحمه الله فرمي فقال تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده يعني يلقي الوحية يعني الروح والله شايت يدم قرآن كلام إخوائه سيتشنجوا النبي وحي أن يبرح وكوي بالله هركس وحي نبي روحي هركس وحي نبي جياني حقيقي كوي يا بلايان بهشتر جياني حقيقي بني أم جيانا خوا الناس نيام فإذا ماتوا استيقظوا خلق خوتون هرك مردن تينا خبلا أقول صحيح به معناه زور جوانا يعني واقعا ما يبراطي خلق لخوتي نابيني أفرّي شرّك أكوجي أبرّي طبعا ها عالمية لا ودم خوش أو سيدي بك يكي سيدي بك أو خوتو وبدم خو أوك طبعا شكا بوكس وشيني قاس وشيني هاتا خبرة طبعا شكا مي خيال بو يتر أوسا جياني تراس يكي لولا دس فيك فيشتر شي بو خو بو آي خلق كاتك أمرن يتر جياني حقيقي عند اسميناك ويا هركسي وحي نبي جيانا حقيقة كشيني والله أخويا لجيان حقيقي بشما أنك يا رب فضل كرم أخويا ويا أخويا تعالى فرمي وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان ماضي آخرة أو حياتي حقيقي ألا بي ويا ورجاء كسيك تلفوني بوكر ما مصد شيء جن أخويا تعالى قرآن لبها وبهجة جا حيوان يعني أو فيما معناه يعني ويا وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان يعني براسيب بهجة حياتي حقيقي واضحة ويا بحيوان جوتي حيوان إنسان إيش حيوانة ويا فلاسفة بإنسان الله حيوان ناطق يعني كيان لبر هركز حياتي لبر وحيوانة والله مثل خمان من ندمان حيوان حيوان حيوان هو هذا ينشوار بيه إذا إنسان يجيان لبر أي جاني لبر أي جاني لبرني خوب جاني أي جاني لبر كاتين زنجان لبر يلقي الروح من أمره على ما يشاء من عباده هل كتلة بنتغاني ويسيل بيها كيكيا كبيغمبران يعني كلي أكبر من المريم كخواهي تعالى ويسيل بيها وحي بلام ليرى وحي كما تبيش ليرى والله أعلم بس في رسالة. وقال تعالى كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا أبو شوازا وحيما بدا بزاندوا روحا من أمرنا روحك للعين خومانو ما كنت تدري تونا تزاني يا رسول الله ما الكتاب ولا الإيمان نا قرآن شيئا نا إيمان الشيئا إيمان الشيئا طبعا كتاب ديالا يعني تونا تزاني قرآن شيئا بلا ما الإيمان كان قولك لسرع كإيمان شيئا هني كان أظن إيمان يعني بس في شريعته هني شيئا أظن يعني بانواس كردن بو إيمان بلا إن شاء الله شريعتك صحت له يعني أم إسلامة وتما شيء إسلامك أم شتانا لإسلامة هي توم شتانا زاني وبيشتر نزاني ما هو تدري ما الكتاب قرآن شيء ولا الإيمان إيمان شيء ولكن جعلناه نورا وإلم آيات هرد وصغيك وكردوتو يعني هم روحة هم نورا بيشتر بدي وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان لكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم بلکو کردو مانا بن روناکیک که من ویس لیبه لبندکان من هدایت یده و اینکا لتهدی الى صراط المستقیم و براسی تو هدایت یده بس صراط المستقیم صراط الله الذي له ما في السماوات و ما في الارض او رقائی خواکا هرچی لآسمان و کانو زبیه او الا الى الله تصر لهم یکو مانا مشتک بلا اخواء قررتو سبحانه وتعالى و يدفر فلا روحا إلا فيما جاء به الرسول ولا نور إلا في الاستضاءة به روحني إلا لو نبي محمد ناكي كوحي نورني روناكيني إلا لو نبي كوا برشا وروشن بلوي محمد أجينا هيج كسي برشا وروشن هيج كسي روناكي بيانيا ما قال روناكي لو ورقرت به وهو الشفاء وبرتيل الشفاء قل هو للذين كما قال تعالى طبعا أخوي تلا فرمي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء أبو يوتمان شن وصفك يلي ردواني هنا وكدي بس يعني قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء بل أم قرآن بواني إيمان دارا هداية وشفاء فهو إن كان هدى وشفاء مطلقا لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين خصوا بالذكر أفهم القرآن سرباني أو كهداية دريك مطلقة رهاية والشفاء دريك مطلق رهاية بل عم لبروي بزوري كي سودي لي ورقري إما داران سودي لي ورقرن بوي بتاي بدوتي هو للذين آمنوا هدى وشفاء ندعو أو القرآن هداية وشفاء ندى إلا إيمان دارنا به هدايتي وشفائها مكسئة بل عم لبروي كسودي لي ورقري تنها إيمان دارنا به بوي إيمان داراني بتاي بد باسكر فرمي للذين آمنوا لبرجي لبرجي أوان سودي لي ورقر هدى وشفاء هداية وشفاء يبقى والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق في أخبرين ناردو بهداية ودين حق ناردو لي فلا هدى إلا فيما جاء به تشتك هدايتني إلا لو نبيك في أخبران إخوهنا بينا ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا او ايماني تيداني بيويست لسر همو كسب ايماني بواها بكوا بيغمري خواهي ناميتي عليه الصلاة والسلام ايماني كي عام ومجمل يعني شي آية همو تان هرشي بيغمري خواهو تويتي ذان شي هرشي حديث ذان هرشي شريعة ذان بوي اذن مجملين باور من هرشي بيغمري خواهو تويتي ناشي زينه باور من بيتي بيودي مجملين باقشتي باعام وهرشيش بتفصيلي ذاني من هل بارمان بيتي وإيش شي بيك قدر الاستطاعة أو أمركالي نواهي كان إيش خواني اللي بدل أبدي ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على التفصيل فرض على الكفاية الله ويقوماني تدانيا ناسين زانيني أو يبيغمري خواهي نايتي بوردي بتفصيل فرض كفاية يعني أبيها مش علماء بن شهر زابة شرع إخوة بزان وردكاري دين شيئا فرض أبيها بن فإن ذلك في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه. تماشاكا لرشي فرمي فرمي بيقمان بوني زانياري وزانست بويك بيغمري خواهناتي بوردي برواد بوردكاريكيه بي أبغل إنزانست دبي بوردكاريكي فرضي كفاية. يعني فرضي كفاية يعني أجر كومالك بيزان لسر كومالك يتري عندك بيت، ويعني يكفي ويفد كفاية، يعني كفاية أبو باقي كشان بلا فرضي عيني لسر تاك تاك. أي شيء فرضه لسر يعني هر شيء أو يبيغمر يخواه هنا دي توصيل النوايا نا وتبوني زانياري بتفصيلات دين فرضي كفاية. إذا تباسي فرضي عياني شكا كألي أقوري ببي كسيك بو كسيك تري كسيك توانيها بي اشتانيه لسر فرزة، أما كسيك توانيها بي اشتانيه لسر أكوية كفرضي عيني شخوي وايا كسيك باري بي زكاة دا كسيك نيبن هيداك إن شاء الله يباسيك باشا. انجا تي باس يود بوكا بوشي فرضي كفاية بوشي إلا خلقاني غابن شارزابن بوردك علي دين علي. فإن ذلك في تبليغ ما بعث الله به رسوله، آية قيان دنيا ويخوا بيغمراني بوناردوا فرضا يا فرضنيا أم زانست أروات الجيري أويكا قيان دني بيامي بيغمري خوايا قيان دني بيامي بيغمري خوايا شفرضا كواتبوني زانياري بوي بيغمري خوايا ناوتي هربي تفرض شكا تو تشي أغيني أويدي أوي بيغمري خوايا تشي أغيني أقر زانست بينبي تشي أغيني كواتا ناطواني بيغيني تا زانست بينبي بوي بوني زانست بيفرضي كفاية تيغي چوانا پیامی پیغمبری خواب گینه دی. ای تو نهش باش ما زمین چیزم تابی گینم. ای تو غیر علم بیاد تابی گینم. اما یک بالگی دو. و داخل فی تدبر القرآن و عقله و فهم. آیا خواهد لفظ بنا که القرآن تیاب گین لیورد بینو لیتی رامینی لیتیاب گین نه فرمی؟ ای باشه. ای اگر بتو کس لیورد نبتو کس لیتی نگف کس لی حالی نبیو کس لیتی رانمینه. بویا ببلغي اويك اخوا فرمانك افلا يتدبرون القران كواتا ابي زانس من هب به وردكاري شريعه ابيك ومل قبل وردكاري شريعه بزانس اخوا فرمانك كلا قران ورد بينو كلا قران ورد بينو علما بيبياك معرفتنا بشرع اخوا زيادك واضحه اما دو بلغسي وعلم الكتاب والحكمه اي اخوا فرمانك كل زانس من هب بكتاب وبسنه كحكمة يعني سنة بلي أما بلغيتر وشوار وانا بلغيتر وحفظ الذكر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بس يح قرآن ما محفوظ به أغلى السنة كانها به أغلى عقل كانها به أغلى الله كانها به أو بينج وانا شش والدعاء إلى الخير والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أمس أنا هرسي كان ليك آياتاتنا خواهي تعالى دفر ميشي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ولتكن باها مشاكم كمالا كانت تتابعي خلق بانكا بخير بس يعني كان ليكم أقر كسي خير ناسي شون بانك وزي ببكا ويا أبيت خير بناسي أبسا بانك وزي ببكا هل وها أو الدعاء إلى الخير أو آياته والأمر بالمعروف أفرمي ويأمرون بالمعروف هالدعاء أو والنهي عن المنكر هل آياتك فرمي وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أما بيانجو شش وانا أما شش بلغ وانا أكل هرسي كي أمكين إيكي إيكي شش بلغ أقل شي حق بكي نحوتك دعاء إلى الخير باجياك إنه لا أمر معروف ولا هنا منكر. إنجا بلغيتر والدعاء إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة مش بلغيتر قالت لا فرمي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. باشا اگر کسی شارزای سبیلی رب کسی شارزای سبیلی رب نبی رقای پروردگار نبی سبحانه و تعالی بچی خلق بان واسکا بو سبیلی رب بچی بان واسکا بویا لا ريب ان معرفه ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفايه اقصى كيف يشو تريبو لسلتا ام بلقان بينيت ولا شك ناسين او بيغمر واهي نايتي ببورد كاريك بزاني فرض لسل كفاية أعيبكم والله هل بيدان بي علماء هل هبن هميشا أقرنا أمتك بي علماء تيانا بي أمتها هم يقولون أهبالا فنا بخواي قولا والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة بحكمة. طبعا يا كم جار فرمي بالحكمة بانغوادي خلق بو سبيل إخوة بو رقاي إخوة بحكمة بالدانائي بو چونك بكارهاني الدانائي لدعوة خلق زيادة دين تناودين جاء فرمي والموعظة الحسنة وبا آموشگاري چاك چونك خلقاني خلق يا أبي سرباري أقصي بوكي قصكت موعظش تدابي آموشگاري تدابي وهني كذا نبا حكمته نبا آموشگاري چاكش فايدة ناكا أبي بكيدا مجادلة يعني أو نية مجادلة لغلقا بوي باورد بينهيني توش ناچار بي مجادلة لغلقا وكو برانبر وبرانگار وستانوي كمجادلة كد أوسا لبري مجادلة چي تيا دمقال و چلحاني أو تدايا نيفرمو والمجادلة الحسنة فرمي والمجادلة بالتي هي أحسن وكو آية تكشر وعا فرمي شون كوكو ما تشلحانيت يا بوي أوكات الضبط نفسي الزياتري وبوي فرمي بأحسن تنيش يا مجادلة كوات أمها مبلغي هنا بوتي بو أو الله ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين وأمثال ما نشك أخوية لسر إيمان دال الواجب كردوه فهو واجب على الكفاية منهم فرضي كفاية يا. وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك ليرا تنهام باسك مدرسي امرق وتايبي دينم ان شاء الله تعالى افرمي اويك فرض لسر اعيان لسر تاكتاكي مسلمانا او جاوازا بجاوازي توانايا بيوسيان واسدي معرفيان و اويك تاكتاكي فرمانيا بيكراوا يعني هنيك فرماني بانيش بيكراوا منال مثلا هني فرماني بيكراوا و أفرادنا فرماني بينكروا ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم واشتانيك يا واجبني لسركسك تواني نبي هني علم ببيسي يان هني شتي نجا شرع واجبي نكروا بلي أبي حتى يبغي يكسي تيناغا يعني أسي عقلي وكسي تيناغا لو شتي ورده بلان كسي تواناي بيلا سري تيبغا أو فاجبه بيلا سري مثلا ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها علي وهلوها شتاني كي واجبه لسر كسي كقويل دقيق بو وليتي يكيشت وكوز من بو برده كاري كباس من كرت شتانيكي واجب لسر كسر بلام كسانيك يا واجبني لسريان او ذكاري او نصب زان خلق كسيكي عامي عوام كقيل حديث يقل حديث كاني في اغمري خواده عليه الصلاة والسلام كده فرمي لا ضرر ولا ضرار واجبني لسري ورذكاري بحديث بزاني اما علمك واجب لسري ورذكاري كيف زاني كتشيش لخو اقري بيزاني وهروها إنسان مفتيشتانك واجب لسري كلسر خلقي كتير واجب لي لسري وكذلك محدث بي شتانك واجب لسري كلسر خلق واجب لي بزاني حكاب لي مفتي يزورش بزاني بشار زي لغة بشار زي نحو بشار زي صرف بشار زي فقه بشار زي عقيدة بشار زي ناسخ ومنسخ وعام ومطلق ومقيد وخاص وعام وشار زي زورش بي محدث بشار زي علمي رجال بي أمكي أو الرابي ناويشي أو الرابي ناويشي علمي حديث شو أنا شيء يعني شيء بيوسع شيء بيزناك حاكم أيوه شارد أي قضاء وتبي قاضي شو أنا كي أبي كي أطواني حكم دا أبي علم أنا شيء بيزاني أبي بيزاني شارد أي بي والله كذي محدثنا بي يا مفتينا يا حاكمنا مش تاني لذا بيزني هل كذي بيقولي خل ما كنت يا كي بريتي بلو وحي وهدايتي خوي قرن نارديتي هيتي فرض كفاية وهي شيء هشتي فرض عين و أويك فرض عين أقول رأي لكسي أبو كسي كتر لشوين أبو شوين كتر لحالتي خوب حالتي كتير لكسي خوب وكسي كتير ببيتو أنا ببيبيرو هوشي أقول درجة نكوت عيدرسي مرومان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.